نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد وعد الله تعالى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أن ييسره لليسرى، وتوعد من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أن ييسره للعسرى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيله في عدة آيات في كتابه، وذكر الزكاة بلفظها في نيف وثلاثين آية من القرآن الكريم، وجعلها سبحانه وتعالى ثالث أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهذه الزكاة التي فرضها الله تعالى على هذه الأمة وجعلها ركنا من أركان هذا الدين، لا يجوز للمسلم أن يعطلها ولا أن يجهل أحكامها. والله سبحانه وتعالى ما كرر ذكرها في كتابه وما قرنها بالصلاة في أكثر من 30 موضعا من القرآن إلا لبيان أهميتها وعظيم مكانتها في هذا الدين. وهذه الزكاة عباد الله لها مصالح عظيمة تعود على الفرد وتعود على الأمة كلها. فهذه الزكاة من مصالحها أنها شكر لله تعالى على نعمة المال، تشكر الله تعالى إذ أنعم عليك بهذه النعمة التي هي المال، فمن تمام شكرك لله أنك تخرج هذه الزكاة امتثالا لأمره تعالى، طاعة لله عز وجل، لأنه أمرنا أن ننفق مما رزقنا من الأموال، وحتى نحصل أيضا على أجره الكريم للمنفقين في سبيله، فقد وعدهم سبحانه وتعالى، وعدهم وعدا كريما بأن يبدلهم بهذه الحسنات أضعاف أضعافها يوم القيامة. كذلك من مصالح هذه الصدقة الواجبة التي هي الزكاة أنها مواساة للأغني، مواساة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء في سد حاجاتهم ودفع الفاقة عنهم. فهذا من أعظم أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين، أن يتكافلوا فيما بينهم بهذه الزكاة الواجبة. الزكاة أيضا تطهرك من الأخلاق الفاسدة، تطهرك من الشح والبخل، وهو من أعظم الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب وتصيب الأمم. ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المؤمنين هذه الصدقات تطهيرا لقلوبهم ولأخلاقهم، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الزكاة تجعلك من جملة المحسنين الذين قال الله عنهم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الزكاة أيضا هي نماء للمال، ولذلك سميت زكاة، لأن المال الزكاة معناها النماء. فالإنسان الذي يخرج زكاة ماله هذا سيبارك له في ماله، فالزكاة هي سبب في حلول البركة في المال وسبب في زيادته، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالله سبحانه وتعالى غني عنا، غني عن صدقاتنا وزكاتنا وصلاتنا وصيامنا، ولا يحتاج إلى هذا المال، لكنه أعطاك هذا المال أمانة وأمرك أن تخرج زكاته مرة في السنة. فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون في هذا الركن وفي هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى وقرنها بالصلاة التي هي أعظم العبادات. بعض الناس قد يتهاون بهذا، يتهاون بالزكاة، فإذا تهاون المسلم بالزكاة ترتب على ذلك أضرار عظيمة، أضرار تعود عليه في شخصه وتعود على الأمة كلها. من هذه الأضرار أنه يحرم من المصالح التي تترتب على إخراج الزكاة، ومنها أيضا حصول التلف والهلاك لهذا المال، لأن الزكاة ما خالطت مالا إلا أهلكته. إذا امتنع الإنسان عن إخراج الزكاة محق الله بركة ماله. منع الزكاة يؤدي أيضا إلى منع القطر من السماء، كما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا المطر الذي به حياة البشر، به حياة النبات والحيوان والبهيم، هذا ينحبس هذا المطر إذا امتنع الناس عن إخراج زكاة أموالهم. ولذلك فما يصاب به بعض الناس في بعض البلاد من انحباس السماء والمطر إنما هو راجع إلى هذا، إلى أنهم امتنعوا عن إخراج زكاة مالهم، وغير هذا من العقوبات، وهي عقوبات عاجلة لا تساوي شيئا إذا قورنت بالعقوبات الآجلة. يقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا عذاب، هذا الذي يمتنع عن إخراج الزكاة، هذا مالك تعذب به يوم القيامة، يحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ويدل على هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عذاب لا ينقطع، ليس عذاب ساعة ثم ينقطع، لا، يستمر هذا العذاب 50,000 سنة، وكل مال لا يؤدي الإنسان زكاته فهو كنز، فهو كنز يحاسب ويعذب به يوم القيامة. ويقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا الذي يبخل عن إخراج زكاة ماله يوم القيامة هذا المال سيطوقه، وقد جاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ويقول: أنا مالك أنا كنزك. هكذا يعذب في عذاب يدوم 50,000 سنة لأنه امتنع عن أداء الزكاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤدي المسلم زكاة ماله. ولما امتنع الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امتنع بعض الأعراب عن دفع زكاة مالهم. قاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، قاتلهم، أخذها منه عنوة وقوة، وقال لما جاءه عمر رضي الله عنه وقال له: كيف تقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم مسلمون، كيف تقاتلهم؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر: فوالله ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر حتى عرفت أنه الحق. قاتلهم أبو بكر لأنهم امتنعوا عن أداء هذا الركن، أرادوا أن يعطلوا ركنا من أركان الإسلام، شعيرة من شعائر الدين. هذه الزكاة عباد الله تكون في 4 أنواع من الأموال، تكون في النقدين وهذا هو النوع الأول، وتكون في عروض التجارة وهذا الثاني، وتكون أيضا وهذا النوع الثالث في بهيمة الأنعام، والنوع الرابع هو الخارج من الأرض من الزروع بأنواعها. أما النوع الأول وهو النقدان وهو أكثر شيوعا عندنا، فالنقدان هما الذهب والفضة، الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم. الناس اليوم يتعاملون في الغالب بهذه الأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب أو الفضة. فمن بلغ عنده النصاب، كان عنده النصاب، والنصاب قد حدد من ناحية الشرعية بالذهب 85 غراما من الذهب، وقد حدد هذه السنة بالدينار 395,250 دينارا، يعني حتى يعني تكون أمور واضحة 39,525,000، هذا هو النصاب. من بلغ عنده ماله هذا النصاب وحال عليه الحول، يعني مرت عليه سنة قمرية وهذا المال لا يزال كما هو أو في ازدياد، فإنه عند انتهاء الحول وعند حولان الحول يجب عليه أن يخرج ربع عشر هذا المال، يعني 2.5%، هذه هي الزكاة، يخرجها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، سواء كان هذا المال مدخرا لشراء بيت أو لشراء سيارة أو للنفقة أو للزواج، فإنه يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة، وسواء كان هذا المال لكبير أو صغير أو مجنون فإنه يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال لا بالشخص، بقطع النظر عن الشخص، حتى وإن لم يكن مكلفا كان صبيا ويملك هذا المال فإن الزكاة يجب على من يكفله أن يخرج عنه زكاة ماله. كذلك بالنسبة للمال الذي يكون خلال السنة، فالإنسان إذا بلغ عنده النصاب فكل ربح يزيد على النصاب خلال الحول فإنه يضم إلى الأصل. فإذا حان موعد إخراج الزكاة، فإذا كان من عادة الإنسان مثلا أن يخرج الزكاة في شهر رمضان يتخذ شهرا لإخراجها، أو شهر شوال أو شهر المحرم، فإذا دخل هذا الشهر فإنه ينظر إلى ما عنده من الأموال، ما كانت موجودة في ذلك الشهر، فيخرج عنها الزكاة حتى ولو لم تمضي على هذا الربح إلا مدة يسيرة من الزمان فإنه يزكي عنها، حتى لو دخل هذا المال الربح الزائد بعد قبل شهر فقط تزكي عنه أيضا، لأنه لا يمكن أن تتربص به سنة أخرى. هذا فيما يتعلق بالمال الذي يكون بحوزة المؤمن المكلف. أما الديون، الأموال التي أقرضها للناس، فهي على حالتين. فالحالة الأولى إذا كانت هذه الأموال، إذا كان الإنسان أقرض مالا لغيره وكان هذا الغير الذي أخذ المال المدين كان موسرا باذلا معترفا، أي أنه قادر على إرجاع الدين، قادر على أن يرد لك هذا المال وهو معترف بالدين. في مثل هذه الحالة يجب عليك أن تزكي هذا المال بمجرد أن يحين وقت إخراج الزكاة، لأن هذا المال كأنه عندك. ما دام أنه عند شخص موثر باذل فكأن هذا المال في يدك، تخرج عنه الزكاة ولا تنتظر. بمجرد أن يحول الحول على عقد القرض فإنك تخرج الزكاة. لكن إذا كان هذا المال في يد إنسان معسر لا يقدر على رد الدين لك، أو كان مماطلا يعني يتهرب من رد الدين، في مثل هذه الحالة لا يجب عليك إخراج الزكاة، زكاة هذا المال، حتى تقبضه. فإذا قبضت هذا المال تخرج الزكاة عن سنة واحدة فقط، حتى لو بقي عند المدين سنوات، إذا قبضت هذا المال فإنك تخرج عنه لسنة واحدة فقط على القول الراجح عند أهل العلم. هذا فيما يتعلق بزكاة المال. وأما النوع الثاني فهي عروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع طلبا للربح، كالكتب التي توضع في المكتبات التجارية، وكالألبسة والأقمشة والسيارات التي هي معروضة للبيع، والسكنات والأراضي وغيرها مما يعرض للبيع طلبا للربح. هذه عروض التجارة، تسمى عروض التجارة. عروض التجارة إذا ترك الإنسان أو عرض سلعة للبيع وحال عليها الحول وهي في مكانها، سيارة مثلا سنة وهي معروضة للبيع، إذا حال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها، وهكذا سائر السلع. ما دام أنها معروضة للبيع وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج زكاتها، بحيث يقوم هذه السلع ويخرج ربع عشرها. وزكاة عروض التجارة لا خلاف بين العلماء في وجوبها، وإنما اختلفوا في تحديد قيمتها، والقول الراجح ما عليه جمهور العلماء وهو أنها كسائر الزكوات فيها ربع العشر، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعروض التجارة أموال، عروض التجارة هي أموال أيضا، لأنها اشتريت بمال وستباع بمال، فهي أموال تقوم ويخرج الإنسان المكلف يخرج ربع عشرها. فيجب على الإنسان أن يحرص على إخراج زكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول يقوم ما عنده من السلع التي حال عليها الحول ويخرج زكاتها وهو ربع العشر. أما الأشياء التي أعدها الإنسان للكراء، لا للبيع، للكراء وللتأجير، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها. إذا كان عنده بيوت أو بيت عرضه للكراء فهذا لا زكاة فيه، وإنما يزكي من المال الذي يربحه من هذا الكراء ومن هذه الأجرة. كذلك لا زكاة على الإنسان فيما يستعمله كالمسكن والسيارة، حتى المصانع إذا كانت هذه الورشات فيها آليات، هذه الآليات لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما تجنيه من الأموال في غلتها، الغلة هي التي نخرج منها الزكاة. أما هذه الآليات في حد ذاتها فلا زكاة فيها. كذلك إذا كان الإنسان عنده أسهم في شركات، فهذه الأسهم إن كانت في شركات استثمار كالمصانع مثلا، فهنا لا يخرج الزكاة إلا من غلتها فقط، لا من رأس المال، يخرج الزكاة من غلتها. أما إذا كانت هذه الأسهم في الأراضي التجارية فإنه يخرج الزكاة من أسهمه، بحيث يقوم الأراضي ويقوم ما يملك منها من الأسهم، ثم يخرج ربع عشرها. هذا فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة. أما النوع الثالث والرابع فهي زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والنوع الرابع هو زكاة الخارج من الأرض من أنواع الزروع، وهذه هذا يعني تفصيل حكم وأحكام هذين النوعين من الزكاة مبسوط في كتب الفقه، ولا يتسع المقام لذكرها جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي من أعظم العبادات التي تعبدنا الله بها. وإذا كانت الزكاة عبادة فإنها لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فإن الواجب على المسلم عند إخراجه لهذه الزكاة أن ينوي بهذا المال أنه مال زكاة. فلو أخرج هذا المال بغير نية أو بغير نية الزكاة فإنه لا يمكنه أن يستدرك بعد ذلك. وبعض الناس مع الأسف يخطئون في هذا، قد يقرض مالا لأخيه المسلم، ثم بعد سنوات إذا عجز هذا الأخ عن رد الدين يقول: بدل من أن أطالبه بالدين أتسامح معه بنية أنها زكاة. هذا لا يصح، لأن الزكاة يشترط عند إخراجها أن تنوي بها زكاة. لكن هذا الصنف، الحالة الأولى، لما أخرج المال أخرجه بنية القرض، فلا يمكنه بعد ذلك أن يغير النية وينويها زكاة، هذا لا يصح ولا يجزئ. نعم، لك أن تعطيه من مال الزكاة وأن تطالبه بحقك، لأن هذه الزكاة عبادة لابد فيها من النية. والواجب على المسلم أن يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، غير متمنن بها ولا مستكثر لها ولا كاره لإخراجها. هذه الزكاة تقربك إلى الله، ترفع من منزلتك عند الله في الدنيا والآخرة، تطهر نفسك، تواسي بها إخوانك المؤمنين. فلا ينبغي للمسلم أن يخرج الزكاة وهو كاره لإخراجها، ولا هو مستكثر لهذا المال الذي سيخرجه، ولا هو متمنن على أحد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة إلى الغير ثم يقول: أعطيت لفلان وفلان، لأن هذه الزكاة لا تقبل عند الله. إذا أخرجت هذه الزكاة تخرجها بقلب مطمئن، بقلب طيب، وأنت فرح لأنك تتقرب إلى الله. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر المنافقين بهذه الصفة، أنهم يخرجون هذه الزكاة وقلوبهم كارهة لهذه الزكاة، كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه صفة المنافق، أنه لا يخرج الزكاة إلا وهو كاره لها. أما المؤمن فإنه يخرج هذه الزكاة وقلبه فرح، قلبه منشرح، صدره منشرح، لأنه قد أدى ركنا من أركان الإسلام. فينبغي على المسلم أن لا يستكثر هذه الزكاة، حتى ولو كان بالنظر إلى الناس أنها كثيرة، لا تستكثر، بل عليك أن تنظر إلى فضل الله عليك، حيث فتح عليك بهذا الرزق، فتح عليك بالمال، وعليك أن تؤدي شكر هذه النعمة، لأن الله تعالى قادر على أن يسلب منك هذه النعمة في أسرع لحظة، قادر على أن يأخذك على غرة فتترك هذا المال ليكون مغنما لورثتك مغرما عليك. فعلينا عباد الله أن نعلم بأن هذه الزكاة عبادة. أنت لا تفعل الخير في الناس عندما تزكي، إنما تفعل الخير في نفسك. تصور الآن لو خرجت بالزكاة فلم تجد أحدا يقبل منك الزكاة، ماذا تفعل؟ كما حدث في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، تبحث عن من يأخذ منك هذه الزكاة ولا تجد. إذن فهذا الذي يأخذ منك الزكاة، هذا الفقير، هو الذي أحسن إليك، لست أنت الذي أحسنت إليه، هو الذي أحسن إليك، لأنه قبل منك زكاة مالك. ولو أنه امتنع لعجزت عن أداء ركن من أركان الإسلام. فأنت لم ليس لك أن تمن عليه، هذا حقه أعطاه الله إياه. والله سبحانه وتعالى حدد لنا الأصناف التي تعطى من مال الزكاة، وهي 8 أصناف جاءت في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف 8 التي تعطى من مال الزكاة، هذه مصارف الزكاة، ولا يجوز للمسلم أن يتوسع بعد هذا. وإن كان بعض المعاصرين قد توسعوا توسعا غير محمود، فقالوا يجوز صرف مال الزكاة في كل المشاريع الخيرية هكذا بإطلاق، في بناء المدارس والمساجد والمستشفيات وغيرها، وهذا القول قول شاذ لم يقل به أحد من الأئمة المتقدمين، وهو باطل بقوله تعالى: إنما الصدقات، لأن الله تعالى حصر الصدقات بهذه اللفظة، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، حصرها في 8 أصناف. فإذا قلنا بأن الأصناف لا تنحصر نكون قد ناقضنا الآية، الله عز وجل حصرها في 8، ثم يأتي من يقول: لا، هناك أصناف أخرى وهي الجمعية الخيرية وهي المساجد والمستشفيات. هذا كله مخالف لما جاء في القرآن، مخالف لما كان عليه أئمتنا في جميع المذاهب، كلهم قالوا بأن الزكاة إنما هي محصورة في الأصناف 8. فعلى المسلم أن يتحرى هذه الأصناف، إذا أخرج مال زكاته أن يتحرى هذه الأصناف 8. وهذه الزكاة لا يجوز للمسلم أن يدفعها لأصوله ولا إلى فروعه، لا يجوز دفع زكاة المال لا إلى الآباء ولا إلى الأمهات ولا إلى الأجداد ولا إلى الجدات، لأنه أصولك، ولا إلى فروعك وهم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم وبناتهم، الزكاة هنا لا تصح. كذلك الزكاة على الزوجة، إخراج المال، إخراج مال الزوج إلى الزوجة، هذا أيضا لا يصح، لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم لا أن تعطيهم من مال الزكاة، تنفق عليهم وجوبا. هذه الزكاة إنما تعطى لمن لا تجب عليك النفقة عليهم، كعمك وخالك وابن عمك وجارك، هؤلاء لا يجب عليك أن تنفق عليهم، تعطيهم من مال الزكاة. أما والدك فتنفق عليه ولا تعطيه من مال الزكاة. فكل قريب يجب على المزكي أن ينفق عليه، لا يجوز له أن يعطيه من مال الزكاة ما يكون سببا في رفع النفقة عنه، لأن بعض الناس يعطي لهؤلاء الأقارب كالأبناء والزوجة، يعطيها مال الزكاة حتى يمنعها من النفقة الواجبة، حتى يرفع النفقة الواجبة، حتى لا يعطيها النفقة، تجده يعطيها من مال الزكاة، وهذا لا يقبل ولا يجزئ. بل الواجب على المسلم إذا دفع هذا المال أن يدفعه لمن لا تجب عليه نفقتهم. وإن كان العلماء استثنوا في هذا مسألة واحدة، وهي أن هؤلاء الذين ننفق عليهم كالأبناء والآباء والزوجة والأخت، إذا كان يجب علينا أن ننفق عليهم، هؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا كانت عليهم ديون ليس سببها التقصير في النفقة، فحينئذ يجوز لنا أن نعطيهم من مال الزكاة لقضاء ديونهم. في هذه الحالة فقط يعطون من مال الزكاة، حتى ولو كانوا أبناءنا أو آباءنا، إذا كانت ترتبت عليهم ديون وكانت هذه الديون ليست بسبب تقصيرنا في النفقة عليهم، يعني نحن لم نقصر، أنفقنا عليهم لكن ترتبت عليهم ديون، ففي مثل هذه الحالة يعطون من مال الزكاة. وهذه الزكاة عباد الله لها وقت محدد شرعا، هي مرتبطة بسبب وهو حولان الحول، فإذا بلغ النصاب عندك مثلا في هذا الشهر، شهر المحرم، وبقي هذا المال كما هو أو هو بقي في زيادة، ووصل عليك شهر المحرم من السنة القادمة، هنا تخرج مال الزكاة، تزكي عن هذا المال، والحساب إنما يكون بالشهور القمرية، لأنه سيحدث هناك اختلال فيما بعد، بعد 33 سنة ميلادية السنة الهجرية تكون زائدة بسنة، خلال 33 سنة ميلادية تساوي 34 سنة هجرية، حتى لا يقصر الإنسان في أداء هذه الزكاة، لأنه مع مرور الزمن قد يعني يؤدي ذلك إلى الإخلال بأداء هذه الزكاة. ولذلك فالحساب المنضبط هو الحساب الهجري، الحساب القمري. نخرج هذه الزكاة عند حلول وقتها، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة، وإن كان يجوز لك تقديمها للمصلحة. يجوز تقديم إخراج الزكاة إذا كان ذلك في مصلحة الفقير والمسكين، وأما تأخيرها عن وقتها فإنه لا يجوز، ومن أخر الزكاة عن وقتها وجب عليه أن يخرجها قضاء. وإنما تحدثت عن هذه النقاط لأنه يكثر في مثل هذا الشهر سؤال الناس عن أحكام الزكاة، وإن كانت الزكاة ليست مختصة بشهر معين، الزكاة ليست مختصة بيوم معين، بل متى بلغ عندك النصاب في أي شهر من أشهر السنة تبدأ الحساب. إذا بلغ عندك النصاب في شهر رمضان تبدأ الحساب من شهر رمضان، من رمضان إلى رمضان وهكذا. فالزكاة ليست مقيدة بشهر أو بيوم معين، وإنما هي تكون خلال السنة كلها. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية والسداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم إلى صلاتك.